ماسكة عمي ووصاني عليك وقال تراها قطعة مني أمانة تحفظ الميثاق. أبيك تثمن الكلمة وبي منك وعود رجال. قبلت وقلت له أبشر بوسط العين والأعمال. تذكرين بهالتاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق. بهالتاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق. بدينا الحب يا نبض القلب بدينا رحلة الأشواق. تعالي نغمض العينين ونسرح في هوانا سنين ونضحك عز علو كان دلع واعتاب بين اثنين. تعالي نعيش هالضحكة ونذكر أروع اللحظة. تعالي نعيش هالضحكات ونذكر أروع اللحظات وندعي يا عسى اللي جاي يكون أجمل من اللي فات. بهالتاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق. بهالتاريخ عشاق. بدينا الحب يا نبض القلب بدينا رحلة الأشواق. بهالتاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق. السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون: سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.